الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أقول الراجح أن الأحكام على الأشياء تختلف باختلاف مسميات أصنافها. أقول الراجح أن الأحكام على الأشياء تختلف باختلاف مسميات أصنافها. فالذرة مثلا صنف، فالذرة مثلا صنف تحته أنواع، فالذرة صنف تحته أنواع، وكذلك كل صنف تحته أنواع، وكذلك كل صنف تحته أنواع، فتضم أنواع الصنف، فتضم أنواع الصنف بعضه إلى بعض. أما الأصناف، أما الأصناف فلا يضم صنف منها إلى فلا يضم صنف منها إلى صنف آخر. نعم. المسألة الثالثة، تقدير نصاب العنب والتمر بالخرص. بس قال ابن رشد: المسألة الثالثة، تقدير نصاب العنب والتمر بالخرص، وهي تقدير النصاب بالخرص واعتباره دون الكيل، يعني معناه على أنهم يذهبوا الخرص الذي يخرصون أيام ما يكون قبل الجمع والتصفية، فيقولوا هذه المزرعة زكاتها كذا وكذا، هذا معناه. وهي تقدير النصاب بالخرص واعتباره دون الكيل، فإن جمهور العلماء على إجازة الخرص في النخل والأعناب حين يبدو صلاحها لضرورة أن يخلى بينها وبين أهلها يأكلونها رطبا، يعني لأنه يحتاج الإنسان ليأكل من التمر ومن العنب قبل أن يكون زبيبا وقبل أن يكون رطب طبرا. قال داود: لا خرص إلا في النخل فقط. وقال أبو حنيفة وصاحباه: الخرص باطل، وعلى رب المال أن يعدي أشر ما تحصل بيده زاد على الخرص أو نقص، مش أن نقص أو نقص، زاد على الخرص أو نقص عنه والسبب في اختلافهم في جواز الخرص معارضة الأصول للآثار الواردة، يعني الأقيصة تعارض الأحاديث، معارضة الأصول للآثار الواردة. أما الآثار الواردة في ذلك وهو الذي تمسك به الجمهور، فهو ما روي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل عبد الله بن رواحة وغيره إلى خيبر فيخرص عليهم النخل، أخرجه أحمد وأخرجه كذلك أبو داود، وهو حديث حسن. طيب، وأما الأصول التي تعارضه، يعني الأصول الثابتة بأحاديث كثيرة تدل على أن هذا لا يجوز، وتدل على أنه يشبه الربا أو كذا. أما الأصول التي تعارضه فلأنه من باب المزابنة المنهي عنها في الحديث المتفق عليه من حديث ابن عمر. والمزابنة هي بيع الثمر في رؤوس النخل بالثمر كيلا، ولأنه أيضا من باب بيع الرطب بالتمر نسيئة، لأنه يقول عليك كذا وكذا وكان يستلم في ذمته. هذا مذهب من؟ أبي حنيفة. فيدخل المنع من التفاضل ومن النسيئة، وكلاهما من أصول الربا. هذا مذهب من؟ أبو حنيفة. قال هذه الأحاديث خالفة ما ورد في الربا، وهي وإن نظرنا عليها بالقياس فنرى أنها من أصول الربا. أقول هذا قال من أصول الربا. أقول وقالت الحنفية في الحنفية أنه ظن وتخمين، أنه أي الخرص ظن وتخمين وفيه غرر، أنه ظن وتخمين وفيه غرر. غرر كأنكم ما تسمعون. وإنما كان جواز ذلك قبل تحريم الربا والقمار، يعني أنه منسوخ. قال الخطابي ردا عليهم، ايوه قال الخطابي ردا عليهم: العمل بالخرص وتحريم الربا والقمار والميسر متقدم، وبقي الخرص يعمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم طول عمره، يعمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم طول عمره وعمل به أبو بكر وعمر في زمانهما، وعامة الصحابة على تجويزه، ولم يذكر أن أحد منهم خلاف وأما قول الحنفية أنه ظن وتخمين أيوة وأما قول الحنفية أنه ظن وتخمين أن يرد، أولا قالوا أنه منسوخ، ثانيا قالوا أنه ظن وتخمين، رد على النص ثم رد على القول على هذا القول. وأما قول الحنفية أنه ظن وتخمين فليس كذلك، بل هو اجتهاد في معرفة مقدار الثمار. هذا كلام الخطابي. أقول وقد ثبت الخرص، انتهى كلام الخطابي. أقول وقد ثبت الخرص عن أتاب بن عسيد عن عتاب بن عسيب بن أسيد وقولوا وقد ثبت الخرص عن عتاب بن أسيد عن النبي أسيد همزة همزة همزة وسين ويع ذات أسيد أسد وأسيد عن عتاب بن أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كروبهم من يخرص عليهم كروبهم كرم وكروم يعني جمع كرم جمع العنب كروبهم ها من يخرص عليهم كرومهم جمع كرم وثمارهم وثمارهم. قال شيخنا ناصر الدين الألباني في الإروى جزء 3 صفحة 282 جزء 3 صفحة 282 أخرجه أبو داود والترمذي والبيهقي. وقال الترمذي حديث حسن من طريقين عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن عتاب به عن سعيد بن المسيب عن عتاب به. وأخرجه مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب مرسلا نحوه. وقال هذا وقال وهذا أصح هذا كلام الترمذي كأنه كلام الشيخ لا كلام الترمذي هذا. قال وهذا أصح أقول بعد ما كلم كلام الترمذي أقول لكنه اعتضد وإن كان فيه هنا إرسال والمرسل صحيح لكن المرسل كما قلنا في المصطلح أنه يعتضد بأقوال الصحابة وعمل الصحابة أليس كذلك؟ لا أقول لكنه اعتضد بغيره من الأحاديث بغيره من الأحاديث وبعمل الصحابة وبعمل الصحابة. قال الشوكاني في السير جزء 2 صفحة 44 قد ثبت في خرص العنب والتمر أحاديث تقوم بها الحجة بل ثبت في الصحيحين من حديث أبي حميد الساعدي أنه صلى الله عليه وسلم خرص حديقة امرأة بنفسه في قصة بل ثبت مقال في قصة بس. قال ابن رشد انتهينا من هذا. قال ابن رشد: فلما راى الكوفيون هذا مع ان الخرص الذي كان يخرص على آل خيبر لم يكن للزكاة إذ كانوا ليس من أهل الزكاة، يعني الحديث الذي قلنا فيه على أنه كان يرسل مال يرسل عبد الله بن رواحة يرسل على آل خيبر لم يكن للزكاة وإنما هو في القسمة. قالوا: لم يكن للزكاة إذ كانوا ليس بأهل زكاة. قالوا: يحتمل أن يكون تخمينا ليعلم ما بأيدي كل قوم من الثمار. قال القاضي يعني بن رشد: أما بحسب خبر مالك فالظاهر الذي رواه مالك أنه كان في القسمة لما روي أن عبد الله بن رواحة كان إذا فرغ من الخرص قال: إن شئتم فلكم وإن شئتم فلي. نعم، فهو كأنه للقسمة، وسيأتي قال في متفق عليه من حديث ابن عمر. قال قال متقدم، وهذا مرسل. طيب، وأعني في قسمة الثمار لا في قسمة الحب يعني الذرة، وهذه ما يقسموها. وأما بحسب حديث عائشة الذي رواه أبو داود في السنن وهو أخلاصته أنه حديث ضعيف، فإنما الخرص لموضع النصيب الواجب عليهم مش للقسمة، يعني يخرص عليهم كدنا عليهم خلاص، ويقول إن شئتم فلكم وإن شئتم فلي. والحديث هو أنها قالت وهي تذكر شأن خيبر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود خيبر فيخرص عليهم النخل حين يطيب قبل أن يأكلوا منه، وخرص الثمار لم يخرجه الشيخان. هذا الحديث. وكيفما كان فالخرص مستثنى من تلك الأصول. أيوة، يعني إذا كانت الأحاديث ثابتة وهذه الأصول يكون الخبر مقدم على هذه الأصول لأنها من باب القياس، كذا ولا لا؟ وإذا تعارض النص والقياس فيسمى القياس فاسد الاعتبار، وهذا مذهب أبي حنيفة على أنه كان دائما يخالف النصوص بالقياس. هذا إن ثبت أنه كان منه صلى الله عليه وسلم حكما على المسلمين، وقد ثبت في حديث التاب أنه حكما على المسلمين. فإن الحكم لو ثبت على أهل الذمة ليس يجب أن يكون حكما على المسلمين إلا بدليل، والله أعلم. ولو صح حديث التاب قلنا صحيح ما بما له من الشواهد وأمل الصحابة، ولو صح حديث التاب بن أسيد لكان جواز الخرص بينا، والله أعلم. وحديث عتاب بن أسيد هو أنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أخرص العنب وآخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ زكاة النخل تمرا. وحديث عتاب بن أسيد طعن فيه لأن راويه أنه سعيد بن المسيب أو المسيب، وهو لم يسمع منه، ولذا لم يجز داود خرص العنب. واختلف في من أوجب الزكاة في الزيتون، زيتون معروف في جواز خرصه هل خرص أو لا. وسبب في اختلافهم في قياسه في ذلك على النخل والعنب، والمخرج عند الجميع من النقل في الزكاة وفي الزكاة هو التمر، والمخرج عند الجميع من النقل في الزكاة هو التمر للرطب، ما يخرجوا لنا رطب، يخرجوا لنا ما يصير تمر. وكذا الزبيب من العنب لا العنب نفسه، هذا الطبق عليه. وهذا لو قلنا كذلك ما سيصير زبيب ويصير تمر كذهب منه الكثير، كذا ولا لا؟ وكذلك عند القائلين بوجوب الزكاة في الزيتون، هو الزيت للحب بعد أن يصر قياسا على التمر والزبيب، وقال مالك في العنب الذي لا يتزبب والزيتون الذي لا والزيتون الذي لا ينعصر أرى أن يؤخذ منه حبة، يعني بعض العنب لا يصير زبيبا. وهناك مثل يضرب للذي يجعل من نفسه عالما وهو ليس بعالم. أخبرني شيخ لي قرأت عليه القرآن، قال كان شيخه في القرآن الذي درس عليه رجلا عالما، ولكنه أصيب في عقله الشيخ الكبير، قال فنصبوني أهل القرية لأني أحسن الطلاب أن أكون مدرسا، واستمر في التدريس. قال فجاء إلي شيخي ونظر وأنا في المدرسة، قال تزببت وأنت حصرم. الحصرم هو الصغارة، العنب قبل أن ينضج. قال فما عرفت ما قال لأنه من تهامة وما يعرف الحصرم ولا التذبب. قال فكنت ما أدري ما يقول. فهذا معنى التذبب، هو أن يسير التمر العنب زبيبا، وبعض العنب لا يسير زبيبا. أقول الراجح إن كان يحتاج إلى أكله رطبا كالزبيب كالعنب، وأنه إذا كان يحتاج المزارع إلى الأكل منه، إذا كان يحتاج المزارع إلى الأكل منه. أما المسألة الثالثة، هل يحسب ما أكل الرجل من ثمره وزرعه في النصاب؟ إذا أكل ما تدعو عليه الحاجة، مش أكله كله. فإن مالكا وأبا حنيفة والشافعي في الجديد اكتبوا، قال هل يحسب ما أكل الرجل من ثمره وزرعه في النصاب؟ قال فإن مالكا وأبا حنيفة والشافعي في الجديد، اكتبوا الشافعي في الجديد، كتبتوا؟ مالك أنت؟ كتبت والشافعي في الجديد. فإن مالكا وأبا حنيفة والشافعي في الجديد قال يحسب على الرجل ما قال. احنا ذاك من عندي، ذاك من قوسين، واحنا نقرا ما نقولش حتى نغير كلام بالرجل، انا اعطيكم في هذا لكن ما نغير كلام بالرجل. قال يحسب على الرجل ما اكل من ثمره وزرعه قبل الحصاد في النصاب. يقول على انه مثلا اذا اكل شيء يكتبه، أنا أكلت كذا كيلو، أكلت كذا كيلو، أكلت كذا كيلو، وبعد ذلك يخرج زكاته. وقال الشافعي في القديم وأحمد، القول الشافعي في القديم لا يحسب عليه ويترك الخارص لرب المال ما يأكل وهو وأهله. والسبب في اختلافهم ما يعارض الآثار في ذلك من الكتاب والقياس. الآثار واردة لكن فيها ضعف، ولكن القياس يعارضها. أما السنة في ذلك فما رواه سهل بن أبي حثمة بن أبي حثمة أن النبي صلى الله عليه وسلم بأث أبا حثمة خارصا، فجاء رجل فقال يا رسول الله إن أبا حثمة قد زاد علي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ابن عمك يزعم أنك زدت عليه. فقال يا رسول الله لقد تركت له قدر عرية ألي يعني الذي أكل بها، وما يطعمه المساكين الذي يمر، وما تسقطه الرياح الذي يسقط وتأكله الطيور. قال قد زادك ابن عمك وأنصفك. والحديث قال رواه الطبراني وفي الأوسط والدارقطني، قال الهيثمي فيه محمد بن صدقة وهو ضعيف. وروي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا خرجتم فدعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. أخرجه ابن أبي شيبة. وإلى أن قال ولو شاهد بإسناد متفق على صحته أن عمر بن الخطاب أمر به يكون تابع. وروي عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خففوا في الخرص فإن في المال الأرية يعني يأكلها وهي رطبة، والآكلة والوصية والعامل والنوائب وما وجب في الثمر من الحق. أصلح هذا الذي أكلها رطبة، يا يعني ما يؤكل العرية. باب جزية ما يكون في باب جواز بيع العرايا، وهو النخ وهو الرطب فوق النقل، يأكل رطبا فوق النقل. قال أرمو وروي عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خففوا في الخرص فإن في المال الأرية والآكلة والوصية والعامل والنوائب وما وجب في الثمر من الحق. وقال أخرجه ابن أبي شيبة المكحول. الأرية قلت لكم الرطب فوق الثم اسمه فوق النخل قبل أن يجر، هذا يسمى عرية، لأنه سيأتي معكم في باب البيوع. ولا يجوز بيع الرطب بالتمر إلا دون خمسة أوسق وهو العرايا. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم يجوز في الأرايا بيع ما دون خمسة أوسق. هذه الأرايا مثلا يكون التمر فوق الرطب شيئتي في البيوع، وأنت رجل محتاج ما عندك دخل، عندك تمر ما عندك فلوس، تأتي صاحب التمر تقول له هذه النخلة أريد أن أكلها رطب، فقدر كم فيها وسأدفع لك التمر الآن، فيدفع له التمر الآن فتسمى أرية. وكذلك الأرية تطلق على ما يتصدق به من التمر على المساكين، كل واحد من المساكين اثنين، هذه النخلة لكم إذا ما جئتم خذوا لكم منها، ولا هذه تكون لأبناء فلان، هذه النخل والكرم يقصد في أكله ورطب. طيب قال وأما الكتاب المعارض لهذه الآثار والقياس، يعني على أنه يعارض الخرف، فقولوا تعالى كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، مش قال لا يجب إلا يوم الجذاذ هذا الكتاب. وأما القياس فلأنه مال فوجبت فيه يعني الكتاب يقول وآتوا حقه يوم حصاده، فهو يقول أنه لا بد من إتيان هذا الحق، من إتيان هذا الحق، وأنه واجب قبل أن يسير يابسا، واجب قبل أن يسير يابسا. وأداء أخضر رطب كذا ولا لا؟ لأن يعني الحصاد يأتي وهو ما رطب. وأما النياف ولأنه مال وجبت فيه الزكاة أخذه سائر الأموال. أقول الراجح أن ما يؤكل من الزرع لا يحسب في النصاب، لا يحسب في النصاب، وهذا مذهب أحمد وابن حزم، قال ابن قدامة، وكذلك هو القول من الشافعي، اي الشافعي القول القديم، وقال ابن قدامة في المغني جزء 3 صفحة 17 لا بأس أن يأكلوا، لا بأس أن يأكلوا منه ما جرت العادة بأكله، بأكله، ولا يحسب عليهم. وسئل أحمد أما يأكل أرباب الزرع، أرباب الزرع، وسئل أحمد أما يأكل أرباب الزرع من الفريك، وسئل أحمد أما يأكل أرباب الزرع من الفريك. أيوة تعرفوا الفريك؟ ها؟ ما أدري، هذا اللغة العربية الفريك، ونحن نقول له الجهيش، يعني على أن صاحب الزرع يأخذ أخضر ويأكله أخضر، وأما أن يجعله على النار أو كذا شويط إلى هذا، كما هو عادة الحماة في المزارع. قال وسئل أحمد أما يأكل أرباب الزرع من الفريك، قال لا بأس به، قال لا بأس به، قال أحمد قال لا بأس به أن يأكل منه صاحبه ما يحتاج إليه، أن يأكل منه صاحبه ما يحتاج إليه، وذلك لأن العادة جارية، فأشبه ما يأكله أرباب الثمار من ثمارهم. الثمار يعني احنا قد قرأنا قبل شوية على ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهما الثلث او الربع فيما في النخل في التمر والعنب كذا، وهذا في الحبوب، فالحبوب ملحق بالتمر والعنب، ويأتريه ما يأتري التمر والعنب. طيب، وقال ابن حزم في المحلى جزء 5 صفحة 259 لا يجوز أن يعد على صاحب الزرع في الزكاة ما أكله فريكا وصويقا ما أكله فريكا وصويقا قل أو كفر، ولا ما تصدق به حال الحصاد، ولا ما تصدق به حال الحصاد. ولكن ما صفي فزكاته عليه، ولكن ما صفي فزكاته عليه. وذلك أن الزكاة لا تجب إلا حين إمكان الكيل، وذلك أن الزكاة لا تجب إلا حين إمكان الكيل، فما خرج عن يده قبل ذلك فقد خرج قبل وجوب الصدقة فيه، فقد خرج قبل وجوب الصدقة فيه. قال ابن رشد: فهذه هي المسائل المشهورة. قال ابن رشد: فهذه هي المسائل المشهورة التي تتعلق بقدر الواجب في الزكاة والواجب منه في هذا الجنس الثلاث الأجناس في هذه الأجناس الثلاثة التي الزكاة مخرجة من أعيانها. ولم يختلفوا أنه إذا خرجت من الأعيان أنفسها أنها مجزئة، واختلفوا هل يجوز فيها أن يخرج بدل العين القيمة أو لا يجوز. مثلا يقول: أنا خرجت امتى فلوس؟ قال مالك والشافعي وأحمد: لا يجوز إخراج القيمة في الزكوات بدل المنصوص عليه من الزكوات، ما يجوز. وقال أبو حنيفة: يجوز سواء قدر على المنصوص عليه أو لم يقدر، حتى ولو كان موجود المنصوص عليه ما يخرج له أن يخرج. وسبب اختلافهم: هل الزكاة عبادة أو حق واجب للمساكين؟ ومن قال أنها عبادة قال: إن أخرج من غير تلك الأعيان لم يجوز، لأنه إذا أتى بالعبادة على غير الجهة المأمور بها فهي فاسدة. ومن قال: هي حق للمساكين فلا فرق بين القيمة والعين عنده، يعني إذا كانت القيمة تساوي العين. وقد قالت الشافعية لنا أن نقول: وإن سلمنا أنها حق للمساكين، أن الشارع إنما علق الحق بالعين قصدا منه لتشريك الفقراء مع الأغنياء في أعيان الأموال، وإن قلنا أنها حق فالشارع قد أشركوا في عين المال لا يجوز أن يعطيهم بدلها. والحنفية تقول: إنما خصت الآن يعني الأعيان إنما خصت بالذكر أعيان الأموال تسهيلا على أرباب الأموال، لأن كل ذي مال إنما يسهل عليه الإخراج من نوع المال الذي بين يديه. ولذلك جاء في بعض الآثار أنه جعل في الدية على أهل الحلل حللا، بعضها بشي إبل وأهل الحلل جعل حللا، ألا ما يأتي في كتاب الحدود. أقول الراجح أن يراعى في إخراج القيمة، أراعى في إخراج القيمة المصلحة والحاجة، المصلحة والحاجة، وهذا ما رجعه ابن تيمية في مجموع الفتاوى جزء 25 صفحات 82، جزء 25 صفحات 82، فقال الأظهر في هذا، فقال الأظهر في هذا أن إخراج القيمة لغير حاجة، لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه. عادة حين يأتي بالحاجة والمصلحة الراجحة، ولهذا قدر النبي صلى الله عليه وسلم الجبران، الجبران بشاتين أو 20 درهما، قدر الجبران بشاتين، حتى نكتب لك واشرحها، قدر الجبران بشاتين أو 20 درهما ولم يعدل إلى القيمة، ولم يعدل إلى القيمة. أيوة، مثلا إنسان اسمه الجبران، مثلا إنسان كان لديه 25 لديه 25 من الإبل، وكان فيها بنت مخاض، كذا ولا لا؟ بنت مخاض، ما عندش بنت مخاض في الإبل، قال يدفع بنت لبون ويعطيه العامل شاتين أو 20 درهما، ولم يقل يدفع القيمة، ولم يقل الرسول يدفع القيمة. وكذلك إذا كان عنده 36 كان فيها بنت لبون، فما كانت عنده بنت لبون ولكن عنده بنت مخاض، فيعطيها ويدي 6، قال هذا دليل على أنه لا يعدل على القيمة، وإنما الرسول حدد ذلك. ولأنه متى اكتبه، ولأنه متى جوز القيمة، أو متى جوز القيمة مطلقا، ولأنه متى جوزت القيمة مطلقا فقد يعدل المالك، فقد يعدل المالك إلى أنواع رديئة، إلى أنواع رديئة، فقد يعدل المالك إلى أنواع رديئة. وقلنا بدل أهبل بدل من أموال رديئة. وقد يقع في التقويم ضرر، وقد يقع في التقويم ضرر، في التقويم ضرر، لأن الزكاة مبناها على المواساة، وهذا لأن الزكاة مبناها على المواساة، وهذا يعتبر، وهذا يعتبر في قدر المال وجنسه، وهذا يعتبر في قدر المال وجنسه. انتهى في المحل الذي ما يجوز فيه. وأما إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة أو العدل حاجة مصلحة عدل. وأما إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة أو العدل، وسيأتي وسنقول لكم هذا للحاجة وهذا للمصلحة وهذا للعدل، فلا بأس به، فلا بأس به، مثل أن يبيع ثمر بستانه أو ضرعه بدراهم، أما إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة أو العدل فلا بأس به. العدل العدل العدل العدل العدل، اسمعوا أنتم اكتبوا ما أقوله سأشرح لكم. فلا بأس به، مثل أن يبيع ثمر بستانه أو ضرعه بدراهم، باع البستان كله، فهنا إخراج عشر الدراهم، فهنا إخراج عشر الدراهم يجزئه ولا يكلف أن يشتري تمرا أو حنطة أو حنطة، إذ كان قد ساوى الفقراء بنفسه، إذ كان قد ساوى الفقراء بنفسه، إذ كان قد ساوى الفقراء بنفسه، وقد نص أحمد على ذلك، وقد نص أحمد وقد نص أحمد على ذلك، هذا من باب العدل أو العدل. طيب، هل ظلم الفقراء؟ انتبهوا، هل ظلم الفقراء لما أنه جاءت الشراء والزبون الذي لهم مصلحة يبيع ثمره، يرى أن مصلحته يبيعه وخير له بيعه، فباعه وأعطاهم وسواهم بنفسه، هذا عدل ولا ليس عدل؟ عدل. هذا مثال للعدل. طيب، ومثل تبو على ذلك، خلص. ومثل أن يجب عليه شاة في خمس من الإبل، ومثل أن يجب عليه شاة في خمس من الإبل وليس عنده من يبيعه شاة، فإخراج القيمة هنا كاف، ومثل أن يجب عليه شاة في خمس من الإبل وليس عنده من يبيعه شاة، فإخراج القيمة هنا كاف، ولا يكلف السفر إلى مدينة أخرى ليشتري شاة. هذا الحاجة، هذا الحاجة، بس إنسان في خمس إبل ويعرف قيمة الشاة أنها مثلا 2000-3000 كذا، وأتى الآمن وقال له أعطينا شاة في الخمسة الإبل، قال له والله ما عندي شاة، أنا تشوفنا في هذا المحل منقطع، لا عندي شاة ولا عندي إيه، وهذا يحتاج مني أن أشتري سيارة وأذهب إلى كذا وكذا وأشتريها وأحملها وجيبها تأتي تأخذها، هذا عمل طويل. كم كانت الشاة؟ قال له 3000، قال له خذ 3000 وأعطى الفقراء. هذا حاجة ولا مش حاجة؟ طيب، حسينية ولا كذا ولا طيب. ومثل أن يكون المستحقون، هذا المصلحة، ومثل أن يكون المستحقون طلبوا منه إعطاء القيمة لكونها أنفأ فيعطيهم إياها. هذا مصلحة. ومن المصلحة كذلك أو يرى السائي، أو يرى السائي، أو يرى السائي، تعرف السائي الذي أخذ الزكاة، أنها أنفع للفقراء القيمة، كما نقل عن معاذ أنها أنفع للفقراء، كما نقل عن معاذ أنه كان يقول لأهل اليمن اتوني بخميص، اتوني كما نقل عن معاذ أنه كان يقول لأهل اليمن أتوني بخميص أو لبيس، بخميص أو لبيس أيسر عليكم وخير، أو لبيس أو لبيس، اكتبوا أشرح لكم إن شاء الله، أتوني بخميص أو لبيس أيسر عليكم وخير لمن في المدينة من المهاجرين والأنصار. الخميص، الخميصة كساء أسود مربع له ألوان، واللبس أي الملابس معروف اللبس. الخميصة هي كساء مربع له أي ألوان، أتوني من الخميص هذا الكساء المربع، أو تلبسونه أنه كان يصنعون يحوكون هذا الألبسة، فقالوا أعطوني منها. انتهى اللبس، الألبسة جمع لبس، جمع لباس أو لبس، يسمى ما يلبس، ما يلبس يسمى لبس. انتهى كلام الإمام بن تيمية. ونقول سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك.